بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغنمنا أجمعين خيرات وبركات شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تجعله عزا ورفعة وعلوا لأمة الإسلام، استقامة وصلاحا وإنابة وإقبالا على الله عز وجل، وتوبة من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. ثم بين أيدينا في هذا الشهر المبارك العظيم، وفي هذا المجلس بعد صلاة العصر من كل يوم، كتاب مبارك ونافع للغاية للإمام العلامة المربي الفهامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. وهذا الكتاب من أنفس وأنفع ما كتب في هذا الباب، باب الأذكار المأثورة، وقد قدمه رحمه الله تعالى بمقدمة نفيسة عظيمة النفع، فصل فيها في الأذكار من حيث فضلها وعظيم أثرها وعد فوائدها وثمارها وآثارها، وذكر أيضا تفاصيل كثيرة تتعلق بالأذكار لا تجدها مجموعة بهذا الحسن والترتيب في غير هذا الكتاب. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام رحمه الله تعالى، ومن فضل الله أيضا علينا جل في علاه أن يسر لنا البدء والشروع في قراءة هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يتم لنا مجالسنا هذه بالخير والبركة والنفع والفائدة، وأن يجعلها صلاحا لنا ورفعة وحجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وهذه الرسالة التي كتبها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أصلها رسالة كتبها إلى بعض إخوانه، كما جاء ما يدل على ذلك في بعض نسخ هذه الرسالة الخطية، بعثها ناصحا، فما أجمل هذا النصح وأعظم أثره، كتبها إلى بعض إخوانه، إلا أن الله عز وجل أعظم النفع بها والبركة، فاستفاد منها خلق كثير، ولا يزال الناس وطلاب العلم يفيدون من هذه الرسالة العظيمة المباركة لهذا الإمام الناصح الجليل المربي رحمه الله تعالى وغفر له. والوابل هو المطر الغزير والصيب المنهمر، وأحسب الله تعالى أعلم أن هذه الرسالة المباركة ينطبق عليها اسمها، فيتحمل غيثا عظيما للقلوب، وتحمل في طياتها زكاة عظيمة للنفوس لما حوته من خير عظيم ونفع غزير وفوائد جمة في باب ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الأعمال وأجلها شأنا. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون والبركة بمنه وجوده وكرمه، ونشرع مستعينين بالله جل في علاه في قراءة هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث. نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، يعطون، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، أي يقدمون، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية، هذا. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالين، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا البدء في هذه الرسالة العظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى يشعر بما قدمت، وهو أنه رحمه الله تعالى كتبها إلى بعض إخوانه، وجاء هذا منصوصا عليه في إحدى نسخ هذه الرسالة الخطية، فقال وهو يخاطب من كتب لهم هذه الرسالة: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وإذا كان الأمر بهذه الصفة، وهي أنه كتبها لبعض إخوانه بهذا التحرير والجمع والنصح والبيان، فهذا يدل على عظيم ما من الله به على هذا الإمام رحمه الله تعالى من جميل النصح والصبر على البيان. فمن هذا الذي يحتمل أن يكتب بهذا البسط والسعة والبيان في رسالة يبعثها لبعض إخوانه، وله في هذا الباب أيضا رسائل يعرفها من يطالع كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وكتب أيضا كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إن كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أصلها سؤال ورد إليه من بعض البلدان فكتب جوابه، أحيانا يكتب جوابه في مجلدات، يكون السؤال لا يبلغ سطورا معدودات فيفصل جوابه في مجلدات، وهذا يسميه العلماء رحمهم الله سخاء النفس بالعلم. فكما أن السخاء يكون بالمال، فإن أيضا السخاء يكون بالعلم، هذا التفصيل الواسع والبيان العظيم والاستطراد في ذكر المسائل والدلائل والثمار والآثار إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة كما ذكر رحمه الله تعالى هي عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هي عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة: الشكر والصبر والاستغفار. هذه الثلاث إذا أكرم الله عز وجل عبده ومن عليه بأن جعله من أهلها، إذا أنعم الله عليه بنعمة كان من الشاكرين، وإذا أصابه بشدة وبلوى كان من الصابرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن شاكر في سرائه وصابر في ضرائه، فهو فائز في الحالتين. في الحالة الأولى السراء فاز بثواب الشاكرين، والحالة الثانية الضراء فاز بثواب الصابرين، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. وكثيرا ما يجمع بين الصبر والشكر، وفي القرآن آيات عديدة ختمها الله جل في علاه بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذا من سمات المؤمن العظيمة، صبار أي على المصائب والشدائد والآلام، وشكور أي على نعم الله ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. ثم إن العبد لا يخلو من تقصير وتفريط وذنوب يقع فيها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولهذا فإن المؤمن ملازم للاستغفار، حريص على الإكثار منه، حريص على أن يكون من المستغفرين، أي المكثرين من الاستغفار، المكثرين من اللجوء إلى الله عز وجل بطلب مغفرة الذنب وإقالة العثرة وقبول التوبة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله، المرء أو العبد يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، ويقصد بالأطباق الثلاثة النعمة والبلية والذنب، هذه الأطباق الثلاثة، لا يزال العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة نعمة وبلية وذنب. فإذا كان من أهل هذه الصفات الشكر والصبر والاستغفار سعد في دنياه وأخراه، لأنه إن أصابته نعمة شكر، وإن أصابته بلية صبر، وإن أذنب استغفر. هذه التقلبات والأطباق، إما أن يكون في نعمة أكرمه الله عز وجل بها فيتلقاها بالشكر، أو في مصيبة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها فيتلقاها بالصبر، أو بذنب وقع فيه العبد وتفريط فيبادر إلى الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم فصل رحمه الله تعالى في ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، فذكر فيما يتعلق بالنعمة، هذا أحد الأطباق الثلاثة، النعم المترادفة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قيدها الشكر، والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقيد النعمة شكر المنعم، شكر المتفضل بالنعمة جل في علاه، نعم تترادف فقيدها الشكر. والشكر مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، أي في قرارة نفسه وما ينطوي عليه قلبه، يعترف في داخله أن هذه نعمة من الله، وأنه لولا فضل الله عليه ونعمته ما حصلت أيا كانت هذه النعمة، دينية أو دنيوية، فهذه محض فضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، هو المتفضل، فهو في قرارة نفسه يقر ويعترف بأن هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وفي ظاهره يتحدث بها شكرا وحمدا وثناء على المنعم سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يستعملها في مراضيه، كما قال ابن القيم: تصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. استعمل النعمة فيما يرضي الله، لا يستعملها فيما يسخط الله، واستعمال النعمة فيما يرضي الله عز وجل هذا من شكر النعمة، واستعمالها فيما يسخط الله تبارك وتعالى هذا من كفر النعمة. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل طاعة وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: فإذا فعل ذلك فقد شكرها. إذا فعل ذلك يعني اعترف في باطنه وتحدث في ظاهره شاكرا ومثنيا على المنعم سبحانه وتعالى واستعملها في النعمة، إذا فعل ذلك فقد شكرها، مع تقصير في شكرها، لأنك مهما اجتهدت فلا تزال مقصرا غير موفيا حق الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى بل نعمه سبحانه وتعالى عليك. ثم ذكر الثاني من الأطباق المحن. المحن هي البلايا والمصائب التي يبتلى بها العبد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. محن من الله يبتليه بها ففرضه فيها الصبر والتسليم. فرضه فيها فريضة الله عليه في المحنة أن يصبر وأن يتلقاها بالصبر لا بالجزع والتسخط والشكاية، شكاية المخلوق لا، شكاية الله إلى خلقه، بل يكون صابرا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يسلم، وقول المقيم هنا والتسليم أي لما قدره الله وقضاه، هذا قدر الله. يقول: قدر الله ما شاء فعل، لأنه يعلم، هذا المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان سبحانه وتعالى. فهو إن أصابته محنة وشدة وبلية تلقاها بالصبر والتسليم. لما؟ لأنه يعلم أنها من عند الله وبإذن الله وبقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. ثم عرف رحمه الله تعالى الصبر بأنه حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. الصبر حبس النفس، منعها عند المصيبة. معنى كون المؤمن يصبر عند المصيبة أن يحبس نفسه عن أن يقول أو أن يفعل شيئا يغضب الله، ويتنافى مع تلقي المصيبة بالتسليم، لا في القلب ولا في اللسان ولا في الجوارح. لا في القلب بأن يكون متسخطا جازعا، ولا باللسان يكون شاكيا يشكي ربه سبحانه وتعالى على العباد ويتلوم ويتسخط، ولا أيضا في الجوارح من لطم للخدود أو شق للجيوب أو نتف للشعر، والتي هي أعمال الجاهلية. وكان الأمر فاشيا فشوا عظيما في الجاهلية عند المصائب، لكن جاء الإسلام وطهر المسلمين من هذه الجاهلية ونجاهم من هذا الضلال. وإلا ماذا يكون عندما يصاب مرء بمصيبة فيمزق ثيابه ويلطم خده ويمزق شعره؟ هذه جاهلية لا معنى لها ولا ثمرة ولا فائدة، إلا أنها نوع من الجهل المطبق والضلال المخيم. فالله عز وجل نجى المسلمين من هذا الضلال وعافاهم من هذا البلاء، وجاءت نصوص فيها وعيد شديد لمن يفعل ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال: النائحة، مع أن الحكم يشمل أيضا النائح، لكن يغلب هذا ويكثر عند النساء، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه كلها أعمال جاهلية. فالصبر عند المصيبة بمنع النفس من التسخط، واللسان من التشكي، والجوارح من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. الأركان الثلاثة: واحد منها يتعلق بالقلب، واحد منها يتعلق باللسان وواحد منها يتعلق بالجوارح. قال: فإذا قام بها العبد كما ينبغي صبر قلبا ولسانا وفي جوارحه، تلقى المصيبة بالصبر، ماذا يكون؟ قال: فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة. انقلبت المحنة في حقه منحة، هذا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلله عز وجل للمصاب الصابر عوض، يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. وفي الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. في خلف قد لا يدري به العبد لكن يراه ويعاين كرامة الله له لما صبر الصبر العظيم وتلقى المصيبة بالصبر محتسبا راجيا ما عند الله. أما يوم القيامة فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. قال: واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا، فإن الله لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. هذا جانب حقيقة مهم ينبغي أن يفطن له المسلم عند كل مصيبة تصيبه. هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم، ينبغي للمسلم أن يفطن له عند كل مصيبة تصيبه، وهو أن الله عز وجل إنما ابتلاه بهذه المصيبة ليمتحن صبره وعبوديته. مثل ما أن الله عز وجل يمد آخر بمال وعطاء ورزق وصحة وما إلى ذلك ليبتلي شكره، فكذلك يبتلي بعض الناس بالمصيبة ليبتلي صبره. هذا عبودية، هذا له عبودية وهذا له عبودية. النعم عبوديتها الشكر، والبلايا والمصائب عبوديتها الصبر، عبوديتها الصبر. والله يبتلي عباده بهذا وهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فترون ثواب الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا يبتلى بالصبر، وهذا يبتلى، هذا يبتلى بالمصيبة، وهذا يبتلى بالنعمة، وهذا يبتلى بالنعمة. والنعمة قيدها الشكر، والبلية فريضتها الصبر، يتلقاها بالصبر وهو واجب. قال: وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله على العبد عبودية في الضراء التي هي المصيبة، كما له عليه عبودية في السراء. جمع بين الأمرين نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا المؤمن. فلله على العبد عبودية في الضراء، وهي نعم عبودية الصبر، ولله على العبد عبودية في السراء، وهي عبودية الشكر. ولهذا كل ما تجددت النعم يستحضر أن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء يبتليه الله بالنعمة، لا هل يكون شاكرا أم غير شاكر. وإن ابتلاه بمصائب أيضا يستحضر أن هذا ابتلاء آخر، ليكون لينظر لا لا لا يبتليه سبحانه وتعالى بالضراء، أيكون شاكر، أيكون صابرا أو غير صابر. قال رحمه الله تعالى: وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. فيما يكره المصائب التي تصيب العبد، وفيما يحب النعم التي يواليها ويتفضل سبحانه وتعالى بها على العبد. انظر أيضا ماذا يقول رحمه الله: أكثر الخلق يعطون، أي من أنفسهم يقدمون العبودية فيما يحبون. أكثر الخلق يعطون أي يقدمون يعطون من أنفسهم العبودية فيما يحبون، إذا كانت نعم وأشياء سارة ومفرحة يعطي العبودية أكثر الخلق، مع أن منهم بل كثير لا يؤدي شكر النعمة، وقد قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، إعطاء العبودية في المكاره يعني المصائب والآلام والشدائد التي تصيب العبد ويبتلى بها، فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. ضرب رحمه الله مثل يقول الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، عبودية والله يثيبه عليها عظيم الثواب، لكنها كما أنها عبودية فيها متعة، فيها متعة للإنسان يباشر الماء البارد في الحر الشديد، هذا متعة وتنفيس للنفس وراحة لها. قال فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله من طعام وشراب هذا عبودية، كل عبودية لله، لكن أيضا أشياء مرغوبة محبوبة مألوفة للنفس ممتعة للنفس. قال هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، لكن هذا يحتاج شيء آخر غير الأول، وترك المعصية التي اشتدت دواعيها، دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس لكن من أجل الله يتركها، هذه عبودية، عبودية عظيمة جدا. ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، إضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم لحسن عبوديته لله، لحسن عبوديتي لله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. قال رحمه الله فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الله بكاف عبده، الآية واضحة فيما ذكر القيم أن الكفاية بحسب العبودية، الكفاية بحسب العبودية، كلما عظمت وقويت العبودية عظم حظ العبد من الكفاية، وكلما نقصت نقص حظه من الكفاية بحسب نقص العبودية. نعم. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. نعم، يقول رحمه الله: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان، أي إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هؤلاء الذين تقدم لهم الكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ فمن كفاه الله عز وجل ووقى ليس للشيطان عليه سبيل. ولهذا في الذكر الوارد في الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول شيطان لآخر: كيف لك السبيل بمن هدي وكوفي ووقي؟ بمن هدي وكوفي ووقي، يعني ليس له سبيل، إذا كفاه الله ليس للشيطان. يقول الشيطان لآخر ولآخرين: كيف لك السبيل؟ أي لا سبيل لك، لأنه في كفاية الله. وهذا العبد هو العبد المؤمن الذاكر الملتجئ إلى الله المستعيذ بالله من الشيطان، ليس للشيطان عليه سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي أي الذين يعتصمون بالله ويستعيذون بالله ويذكرون الله ويلتجئون إلى الله، ليس للشيطان عليهم سبيل. ولهذا جاء في قراءة آية الكرسي: عند النوم لم يزل لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، لأنه في كفاية الله، في كفاية الله سبحانه وتعالى وحفظه. قال: ولما علم عدو الله إبليس أن الله عز وجل لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ظنه هذا في مثل ما جاء في الآية الأخرى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظن، ظنه إبليس، لا تجد أكثرهم، يعني سأعمل فيهم عملا دؤوبا في إغوائهم وصدهم وصرفهم عن طاعة الله، فلا تجد ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأكثر الناس كانوا كذلك، أكثر الناس كانوا كذلك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. وإلا أكثر الناس إن صحت العبارة لم يخيبوا إبليس في ظنه، ما خيبوه ظن هذا الظن، فأكثر الناس لم يخيبوه في ظنه وعملوا بما أراد وسلكوا طريق الغواية الذي يريده منهم عدو الله، إلا فريق من المؤمنين. نسأل الله عز وجل العافية لنا أجمعين والسلامة، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم في أنفسنا وأهلنا وذرياتنا بمنه وكرمه. قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هنا ينبه أيضا ابن القيم أن العبد المؤمن ما يسلم في بعض أحواله من أمور ثلاثة وهي مداخل للشيطان، ويحذر منها رحمه الله، وينبه على أنه ينبغي أن يتفطن العبد لها، وهي الغفلة والشهوة والغضب، وهذه الثلاثة هي مداخل للشيطان على الإنسان: الغفلة والشهوة والغضب. الشيطان يحضر عند هذه الثلاث ويعمل عمله، ولهذا ينبغي على العبد في هذه الأحوال الثلاثة أن يحرص على المقاومة، مقاومة نزغ الشيطان، لأن الشيطان له في كل من هذه نزغ. وأز على أمر من الغواية يريده، فيكون العبد في حذر، لئلا حذر لئلا يدخل عليه عدو الله من خلال غفلة أو شهوة أو غضب. يقول: ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز فلا بد من غفلة ولا بد من شهوة ولا بد من غضب، لكن يجاهد العبد نفسه وينيب إلى ربه ويستغفر من ذنبه ويفزع إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان. بهذه المجاهدة والمصابرة والالتجاء تكون النجاة والسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. سبحان الله، هذا أيضا أمر عظيم جدا. يعني الشيطان لا يزال في محاولة مع الصالح من عباد الله المستقيم على طاعة الله، ويستغل مثل هذه إما شهوة أو غفلة أو غضب تعرض مرة أو أخرى، فيحاول أن يدخل على العبد من خلالها، وقد فعلا يوقعه، لا يزال محاولا حتى يوقعه في معصية وذنب لله، لكنه ما دام على طاعة وإيمان وعبادة يعرف من نفسه أن هذا خروج عن الصراط وانحراف عن الجادة، فسرعان ما يرجع المؤمن وينيب إلى الله عز وجل، مثل ما قال ابن القيم: يفتح الله له بابا من التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة بالله وصدق اللجأ إليه ودوام الضراعة. هذه تحصل من بعض عباد الله في ذنب اقترفه وزلت به قدمه، فلا يزال نادما على هذا الذي وقع منه، خاشعا خاضعا مكثرا من الحسنات التي يريد أن تكون سببا في تبديل سيئته حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فتجد مقبل على أمور عظيمة كانت على إثر الذنب، حتى إن عدو الله يندم على أنه أوقعه في ذلك الذنب لما رآه من الآثار التي العظيمة التي ترتبت على هذا الذنب الذي وقع فيه. وهذا معنى قول نعم قال وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. نسأل الله أن لا يكلنا إلا إليه. آمين. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. نعم، هنا ذكر فائدة نفيسة جدا عن بعض السلف وشرع رحمه الله في توضيحها وبيانها، وهي أن بعض السلف قال إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. وهذا أمر عندما يسمع الإنسان لأول مرة يتعجب، ذنب يدخل به الجنة وحسنة يدخل بها النار. المعروف أن الذنوب هي التي يكون بها الدخول للنار والحسنات هي التي يكون بها الدخول للجنة، فكيف كان ذلك؟ ذنب يكون سببا لدخوله الجنة ومعصية، ذنب يكون سبب دخوله الجنة وطاعة تكون سبب دخوله النار. فبين أن الذنب الذي يبتلى به العبد المؤمن يتسلط عليه الشيطان في وقت فيوقعه في الذنب، ثم يبادر العبد إلى ربه يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فلا يزال باكيا نادما متألما من هذا الذنب الذي وقع فيه، وملتجئا إلى الله عز وجل ومجتهدا في الإكثار من الحسنات والطاعات التي يريد أن تكون سببا لتكفير هذا الذنب الذي وقع فيه. حتى إن بعض العباد قد يقع في ذنب يراه غيرهم شيئا يسيرا، لكن يحدث له هذا من الانكسار والذل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا في بكاءه وخشوعه وخضوعه والتجاءه إلى الله وصدقاته وبذله وصلواته وأعمال طاعات كثيرة يقدمها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فيكون هذا الذنب بما حدث من بعده من أثر سببا لدخوله الجنة، سببا لدخوله الجنة. بمقابل ذلك قد تكون الحسنة أو الطاعة سببا لدخول العبد النار، لا من جهة الحسنة نفسها ولكن من جهة الآثار التي وقعت من العبد من حيث رؤيته لنفسه ومراءاته بعمله وعجبه بها ومنه على الله بهذه الطاعة والعبادة. قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بعض الناس عندما يحث على مثلا طاعة معينة تجرئ هذه الكلمة أحيانا على الألسنة أقوله من باب التنبيه، بعض الناس يعني عندما يحث على عمل معين من الأعمال الصالحة يشير إلى أنه فعله سابقا ويقول عبارة دارجة، يقول كثر خيري فعلته كذا مرة كثر خيري، هذا خير الله عليك، هذا نعمة الله عليك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هذا فضل الله عليك منة الله عليك، لا تمن بالنعمة ولا ترى نفسك بها معجبا ولا تستطيل أيضا بها على عباد الله، هذه كلها من موجبات بطلان العمل. والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، العجب والرياء والاستلال والاستطالة على العباد هذه أمور قد تقع على إثر أعمال حسنة، قد يحصل مثلا طاعة يوفق لها، أو علما يوفق له، أو مثلا حفظا يتيسر له من العلم، ثم يبدأ يستطيل على الناس ويرائي ويكون فيه من العجب والغرور والرياء وما إلى ذلك، ما يكون ثمرة ذلك ونتيجته النار والعياذ بالله، النار لما ترتب على على على ذلك من آثار. هذا حقيقة نستفيد منه فائدة عملية مهمة جدا، وهي أن العبد إذا ابتلي بذنب ووقع فيه ليبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله والانكسار والذل وطلب المغفرة، وأن يعلم أن له ربا يغفر الذنب، وليحرص أن لا يلقى الله يوم القيامة وهو يحمل هذا الوزر أو هذه الأوزار. وإن من الله عليه بنعمة عبادة وطاعة وعلم ونحو ذلك، عليه أن ينكسر وأن يذل وأن يشهد النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومنته، وأن يشهد أيضا في الوقت نفسه تقصيره العظيم، لأن هذه أمور إذا استحضرها العبد تطرد العجب، تطرد العجب عن النفس. إذا حصلت نعمة وبدأت النفس تتحرك عجبا، يستحضر أولا أن هذه نعمة من الله، فيشتغل بدل العجب بشكر المنعم. هذا جانب. الجانب الآخر ينظر في النعمة ذاتها، سيجد من علم أو طاعة أو غير ذلك، سيجد أن عنده فيها نقصا وتقصيرا مهما بلغ من الإحسان فيها. وأمر ثالث أيضا ينظر جوانبه الأخرى، كم عنده من التقصير وكم عنده من النقص والخلل، فهذه أمور تطرد العجب عن نفسه. الحاصل إذا أنعم الله عليه بالنعمة يذكر نعمة الله عليه، يشهد النعمة فيشكر المنعم، ويشهد أيضا تقصير نفسه وتفريطها، فيستغفر ربه سبحانه وتعالى وينيب إليه. ثم ذكر كلاما رحمه الله تعالى عظيما للغاية لما ذكر الخذلان، قال هذا هو الخذلان الموجب للهلاك. قال: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. هذا تعريف جامع عظيم جدا للتوفيق والخذلان. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك إلى نفسك، ومن الدعاء الماثور: ولا تكني إلى نفسي نعم طرفة عين، ألا يكلك إلى نفسك ولا لحظة ولا وقتا يسير، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه هلك. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. إذن إبرة من حول نفسك وقوتها وذكائها وفطنتها، هذا كل إبرة منه، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إبرة منه، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إلى قوتك ولا إلى ذكائك ولا إلى فطنتك ولا إلى حذقك ولا إلى مهارتك، كل هذه الأشياء لا تركن إليها. تبرأ من حول نفسك وقوتها والجأ إلى الله، لأنه لا حول لك إلا ولا قوة إلا بالله. إن وكلت إلى نفسك مهما أوتيت من القوة والذكاء والفطنة فهذا هو الخذلان. والتوفيق أن لا يكلك الله سبحانه وتعالى إلا إليه جل في علاه. قال: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله عز وجل بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فات واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه، جناح الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وجناح الخوف بالنظر إلى عيوب النفس وتقصيرها وتفريطها. نعم. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله. قال شيخ الإسلام أي أبو إسماعيل الهروي. نعم. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه. دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ذكر هذا النقل عن أبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام، قال: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. هذان الأمران كما ذكر العارف والسائر إلى الله عز وجل يسير بين مطالعة هذين الأمرين: مشاهدة المنة، أي منة الله عليه وفضله ونعمه، إن رأى من نفسه عبودية أو طلبا للعلم أو صلاحا أو بذلا للمال أو صدقة أو غير ذلك، يشهد المنة، منة الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الوقت نفسه أيضا يشهد تقصير نفسه، مهما بذل فهو مقصر، ومهما قدم فهو ظالم لنفسه ومفرط مهما قدم، فيشهد التقصير من جهة نفسه، ويشهد منة الله سبحانه وتعالى عليه. شهود المنة يوجب الشكر، وشهود عيب النفس يوجب الاستغفار، فلا يزال شاكرا مستغفرا. وهذا الذي عليه كما قدم القيم رحمه الله تعالى مدار السعادة. وهذا الدعاء العظيم الذي هو سيد الاستغفار جمع فيه بين هذين الأمرين: مشاهدة المنة ومشاهدة عيب النفس. أما مشاهدة المنة ففي قول: أبوء لك بنعمتك علي، اعترف أبوء، أي أعترف لك يا الله بنعمتك علي. أبوء لك بنعمتك مفرد مضاف فيفيد العموم، فجميع النعم التي بي هي منة منك، وما بكم من نعمة فمن الله. وأبوء بذنبي، مشاهدة عيب النفس، أبوء بذنبي أي أعترف بذنبي وبتقصيري. وهذا من أعظم ما ينال به العبد الغفران، مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك، ومشاهدة عيب النفس وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فمشاهدة المنة توجب له المحبة، أي محبة الله والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. نعم. قال رحمه الله: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. وما ذكره ابن القيم رحمه الله أيضا فيما سبق، يعني ألا يرى نفسه إلا مفلسا، يعني مهما كانت عبوديته وذله وطاعته لله لا يرى نفسه إلا مفلسا مقصرا مفرطا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن ويحسن ويجتهد ويبذل وهو خائف، يرى نفسه مقصر ويخشى على نفسه أن لا يقبل عمله، مثل ما قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خائفة، أي من أن ترد أعمالهم ولا تقبل. فالحاصل أن المؤمن يشهد هذه المعاني العظيمة، نعمة الله عليه وتفريطه وتقصيره في جنب الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، يرى نفسه مقصرا مفرطا، فلا يزال نادما تائبا مستغفرا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر رضي الله عنه، وهو من هو؟ صديق الأمة. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية: في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. علمه أن يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو من هو رضي الله عنه في الطاعة. ولابن تيمية رحمه الله شرح عظيم جدا على هذا الحديث وغزير الفائدة. الحاصل أن المؤمن قوي الإيمان لا يزال يرى نفسه ظالما مقصرا مفرطا، وأن حق الله عليه أعظم مما هو عليه العبد من عبادة، وأنه لا يزال في تفريط ولا يزال في تقصير، ولهذا لا يزال في مجاهدة لنفسه طاعة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم: والعبودية مدارها على قاعدتين وهما أصلها، حب كامل وذل تام. ولهذا قيل في تعريف العبادة والعبودية أنها غاية الحب مع غاية الذل، وهذا التعريف لها بالنظر إلى حال العابد، بالنظر إلى حال العابد، حال المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية، حب وذل، حب لله سبحانه وتعالى وذل بين يديه. ولهذا الحب بلا ذل ليس عبودية، والذل بلا حب ليس عبودية. الحب هو غاية العبودية، هي غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. لاحظ مدار العبودية على هذين الأمرين، الحب والذل، ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين.